مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. إلى كل من أسقطه. إلى كل من غير مشيته سيره. إلى كل من آذاه بينا ورغبنا ووعظنا ووجهنا. إلى كل من سحره. إلى كل من ظلمه. إلى كل شيطان كبير. إلى كل شيطانة كبيرة تؤذيه بسحر جاءت بأسحار حينما قرأ كتب السحر ظنا أنها تساعده، حينما قرأ الطلاسم ظنا أنها تساعد المسلمين، حينما خادعته أنها مسلمة تقية نقية تطيع الله جل وعلا، أظهرت أنها تحفظ سور القرآن وأنها تعاون على البر ولا تعاون على العدوان. كان يخاطب وينادي عليها باسمها وكانت تستجيب على الفور فتلبي النداء وتأتي يسمعها وهو في اليقظة، وهو في اليقظة ليس في المنام. تخاطبه يقظته، تشاركه يقظته. حينما سمعها باسمها وأتى بما كتبه ذاك المؤلف من كتب الضلال فأتت أصحت دنت واقتربت فاستجابت، وحتى تتمكن من الجسد علمت أن صاحبه من أهل الإيمان، فكان مثلا ما كان منها إلا أن تظهر نفاقا طاعة الرحمن وهي تخبئ وتخفي طاعة الشيطان حتى استحوذت عليه فآذته في كل شيء، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أرهقت كاهنا، عذبت قدمه، عطلت جماعه. أنت صاحبة الأذى تجعله يتعثر في مشيته وتنفرينه من زوجه، بل وتنفرينك لك زوجه منه، وغيرت البر بينه وبين أبنائه، بل وتسلطت على البيت برمته فجعلت في الأبناء بلاذة وبعدا عن النجاح وبر الآباء والأمهات. جعلت الزوجة تغضب وتصخب في وجهه. جعلت الزوجة تفر وتنفر من قربه ووده. فأنت السلاح الخفي الذي يحطم بيته. جعلت في الزوج أذية بالغة لأنه أتى بالطلاسم ظنا أنها خير له ولأهله. أتى بما كتب وما سطر فعلموا الناس السحر وهم لا يظنون أنه السحر، كان يظن أنه مجرد استعانة بجن واحد، كان يظن أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كان يظن أنه من البر والتقوى. والله يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر علم، نعم يتعلم العبد، نعم، لكنه حرام، لكنه ظلم وحرام، ولا يجوز تعلمه، لا يجوز تعليمه، لا يجوز النظر إليه ولو من باب حب الاطلاع، ولو من باب الفضول، لا يجوز مشاهدة مقاطع السحرة أو كتب السحرة أو معرفة ما يخفى في عالم السحرة وهم يكفرون بالرحمن.